بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الباب الأخير من أبواب كتاب النكاح وهو باب الحضانة، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. طيب، نوضح أول كلام الإمام الشوكاني، ثم هناك مسائل محل خلاف يتم إيضاح الراجح في هذه المسائل. يقول في هذا الباب: باب الحضانة، والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى جنبه. وأما في اصطلاح أهل العلم فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته والقيام بمصالحه، هذه هي الحضانة، حفظ صغير ونحوه. من نحو الصغير؟ من المعتوه والمجنون ونحو هؤلاء، و تربية حفظه عما يضره وتربيته والقيام بمصالحه، هذه هي الحضانة. الأصل فيها الطفل، وحضانة الطفل من محاسن الشريعة الإسلامية، فإن الطفل ما دام بين أبويه فإنهما يقومان بمصالحه بتربيته وتوجيهه والنفقة عليه والعناية به في دينه وأخلاقه وأمور دنياه، فإذا مات جميعا أو مات أحدهما فحينئذ يحتاج هذا الطفل إلى رعاية. ولهذا قيل: راحة الإنسان حيا بين حضني والديه، فإذا مات أحالا نكد الدنيا عليه، فإذا مات أحالا نكد الدنيا عليه. ولذلك يقال لمن فقد أباه فقط يتيم، ويقال لمن فقد أمه فقط عجيم، عين جيم ياء، ويقال لمن فقدهما معا لطيم، كأنما لطم في وجهه، لأن الدنيا تظلم في وجهه لا أب ولا أم. وربما نشأ بعد ذلك عند أناس قد يسومونه سوء العذاب، وربما كلفوه ما لا يطيق من صغره، وربما آذوه وحملوه من الأعمال ما لا يحتمل، ولم يجد من يرحمه أو من يقوم بأمره أو من يكون شفيقا عليه، وهذا يقع بين الناس كثيرا. ولذلك لا يتم بعد احتلام الشخص، إذا بلغ فإنه لا يقال له يتيم، خلافا لكثير من الناس اليوم، ربما تتزوج البنت قالوا مسكينة يتيمة مات أبوها، طيب الآن بالغة وصارت صالحة للزواج. الرجل ربما يتزوج وقد اشتغل واكتسب عنده أموال، قالوا قفوا معه في زواجه يتيم مسكين. كلمة يتيم يترتب عليها أحكام شرعية، لذلك مثلا لو أن إنسان أعطاك مالا وقال لك: هذا المال أنا أريد به كفالة يتيم لعل الله عز وجل أن يرزقني الأجر المترتب على كفالة اليتيم. ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. فأنت تقوم باختيار شخص ممن مات أبوه صغير تعطيه، بلغ هذا الولد ولا زال المال مستمرا، كلم صاحب المال قل له قد بلغ اليتيم، ولا يتم بعد احتلام، لأن البعض يستمر يعطيه إلى أن يبلغ وإلى أن يكبر، وهذا لا يصح. والأجل المترتب إنما يترتب على الإحسان إلى اليتيم وكفالته في حال يسمه. ولهذا لما جاء رجل إلى كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشكو قسوة قلبي. هذا صحابي، وهذه الشكوى والله دليل على حياة القلب. وكم من قساة قلوب من أمثالنا وغيرنا ربما ما يشكو قسوة قلبه، ربما القلب قد مات، ما عاد قسى فقط، ربما عمي ومات. لكن أولئك لما كانت قلوبهم حية أدنى شيء كان يؤثر، ويشعرون بأدنى تقصير وأدنى نقص. يسمع القرآن ما يتأثر، أكيد هناك شيء. يسمع الموعظة فلا يتأثر، أكيد هناك شيء. يجد نفسه جريئا على المعاصي متفاقلا للطاعات، أكيد هناك شيء. هذا يدل على مرض في القلب ليس قسوة فقط. المهم، جاء ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، إني أشكو قسوة قلبي. يعني ما هو العلاج؟ قال له: امسح رأس اليتيم واطعم المسكين. المسح على رأس اليتيم أثره على قلبه، تمسح رأسه، فكيف لو أحسنت إليه بقول أو بفعل؟ وأطعم المسكين، تعطي مسكينا. ربما أحيانا يكون عندك مثلا من الأضياف 10 أو 5 أو 7 أو أكثر أو أقل، تدعوهم في مطعم، وربما اشتريت لهم أحسن الطعام وأحسن الشراب. لا شك أن إكرام الضيف والضيافة والإحسان والهدية ونحو ذلك يؤجر عليها الإنسان، ومن الأسباب الجالبة للمحبة. لكن لو جاء فقير أو مسكين، وهؤلاء قد أعطيتهم لحما وأعطيتهم أطايب الطعام، جاء فقير قلت لصاحب المطعم أعطيه 1 فول ولا فاصوليا مثلا أو أدنى شيء، ربما كتب الله لك من الأجر في هذا أعظم من أجر هؤلاء. والأعمال بالنيات، ولا يعني هذا أنه دائما هذا أفضل من هذا، لا، لكن قد يكون هذا بحاجة عظيمة وماسة، وتطعمه من مجاعة وتفرج عنه بعد أن أصابه ما أصابه من الجوع والبلاء، فيعطيك الله عز وجل من الأجر إذا احتسبت ما يعطيك. الشاهد أن الطفل الصغير إذا كان بين والدين، بين أب وأم، لا شك أن كل واحد منهما يعتني به من جهة، فإذا مات أحدهما، لا سيما إذا مات الأب، احتاج إلى إحسان وكان يتيما. ما يقال له يتيم لو ماتت أمه، طالما أن الأب موجود، لأنه الذي ينفق، هو الذي يعطي، وأحوج ما يكون إلى ذلك، ويعتني به من حيث التربية والتوجيه والإرشاد. فما يسمى يتيما إلا إذا مات أبوه قبل بلوغه في حال الصغر، أما إذا جمع الله له بين الأب والأم فمات سمي لطيما، سمي باللطيف. طيب، فإذا حصلت فرقة بين الرجل وبين المرأة بالطلاق، وهذا الذي الكلام عليه هنا، الحضانة للطفل إذا طلق أبوه أمه، عند من يكون؟ أما إذا اصطلحوا، لو قالت الأم: خذ ولدك، ما تريده، تريد أن تتفرغ وتزوج، ما تريد أن ترتبط بهذا الولد، هذا أمر آخر. لو أن الأب قال لها: خذيه، أنا غير متفرغ له، قد يضيع عندي، هذا أمر آخر. الإشكال عند النزاع إذا تنازع الأب والأم والطفل قبل البلوغ، من أحق به؟ من أحق به؟ الأحق به هي الأم. وهذا من المسائل التي تقدم فيها المرأة على الرجل، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، وهذا وأمثاله صفعة في وجود دعاة حقوق المرأة وتحرير المرأة، فالشرع أكرمها وعرف لها حقها وأعطاها ما يناسبها ويناسب جبلتها وطبيعتها. لما كانت الأم أرأف بالولد وأشفق وأعلم، كما قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، أعلم بطريقة تنويمه وإرضاعه ولباسه وتغيير ثيابه وكيف أنها تستطيع أن تشكته. الابن الصغير لو أنه بكى، الأب تسكت ولا قرح صدرك؟ تسكت ولا فعلنا؟ الأم ربما يبكي وهي تحضنه ويعني تأتي به تقول وترجع، وربما في الليلة مرارا. أما الأب ما في يعني إلا من رحم الله، لكن الغالب أن الأب مقارنة صبره بصبر الأم لا شيء لا شيء. كذلك أيضا لو أنه فعلها على نفسه بال أو تبرز، الأم بيدها ولا تبال. وأما الأب ربما أو رائحة كريهة في البيت، انظروا الولد إيش فيه، انظروا الولد إيش فيه، قد فعل ما فعل، الآن غازات سامة كيماوي في البيت، انظروا إيش فيه. والأم ما تبالي أبدا، تأخذه إلى دورة المياه تغسله تنظفه ويعني بيدها وتذهب أذاه، ولا تتأفف ولا تسب ولا تشتم مرتين ثلاث، بل ربما بال عليها إلى صدرها إلى ثيابها، وربما تزيد تقبله وتزيد تداعبه أنه فعل مثل هذا. وبخلاف الأب كذلك أيضا عند الأكل، لو أن الأمر وكل إلى الأب ليطعمه، ربما أطعمه مرة مرتين، أبى ما يطعمه ما يطعمه، يقول شبعان ما يحتاج، فيتدلع خلوه من أن يتأدب مرة ثانية يأكل بسرعة. الأم لا، تعطيه المرة الأولى المرة الثانية، وربما تكلمه تكلم هذا تكلم هذا، وكل واحد الذي ما قد تزوج يعرف هذا من أمه من أخته من أهل بيته يعرف مثل هذا ويلاحظه. كذلك أيضا عند النوم، لو أنه استيقظ هي أدرى بتنويمه في حجرها، تدبدبه تحركه فتكلمه وتأتي بأشياء إلى أن ينام ويسكن، إلى أن ينام ويسكن. وأما الرجل فهو على خلاف هذا، يعني حتى في طريقة حمله الأب ربما يأخذ من رجل من رأس من يده، المهم يعني المهم يتخلص ينقل من مكان لآخر تنتهي المهمة ويستريح، بخلاف الأم تحرص عليه. فلما كانت الأم أشفق وأصبر وأرحم وأدرى بطريقة إطعامه ونومه وراحته وكذلك أيضا تمريضه، كانت أحق بحضانته من الأب. إذا اختلف الأب والأم وقد طلقها، من يحضن الطفل سواء كان ذكر أو أنثى أو كانوا عددا طالما أنهم دون سن البلوغ فإن الأم أحق بهم، طبعا بشروط كما سيأتي. فالأم أحق بالحضانة من الأب، لأن الأب قد ينشغل طلقها تزوج بأخرى، إذا تزوج بأخرى الغالب أنها ما تصبر على أولاده، وإن كان من النساء من تقول إنها مستعدة لتربية أولاده بالفعل تفعل ذلك، لكن هذا قليل، هذا قليل، لا سيما لو كان الطفل مريضا أو كان كثير البكاء أو كان عنده شيء من الأشياء الأخرى أو كان عنده شيء من الدلع عود على أبيه وأمه. لذلك ينبه بعض العلماء على أمر مهم، قالوا إن الله عز وجل جعل سن الرضاع حولين، بعد الحولين تحمل وتنجب، قالوا من مصالح ذلك الطفل ما ينشأ على الدلال. انظروا إلى الشخص الذي يكون عنده أولاد من سنة من سنتين وإنتاج مستمر، وبين الذي الواحد منهم يبقى خمس ست سبع سنوات، كيف يكون مدلل؟ كيف يكون كثير الشروط كثير الطلبات؟ كيف يكون مع أولاد الحارة مع الناس يرى نفسه من الملوك يتحكم في أبيه وفي أمه وفي إخوانه وفي الآخرين؟ كثر الدلال عندهم، ما عندهم إلا هذا، بقوا هذا الوقت، هذا انتهت سنتين جاء الآخر على جنب، الدور الآن الثاني، الدور الآن الثاني. نعم هذا يحب، لكن الدور يأخذه من جاء بعده، بخلاف هذا، بخلاف هذا. وهذا مقاصد الشرع، وربما كثرة الدلال للأولاد تفسدهم، كل ما طلب يعطى وأدنى شيء إلا وصاحه، أول ما يأتي شخص من الجيران ضربه أو شيء قامت الدنيا وما قعدت، ربما خرج عن مقتول من أي أن ولده بكى. طيب الأولاد يضربون ويضربون ويختلفون ويتخاصمون، تبدأ من صبر على مثل هذا الأمر. فالمهم أن الإمام الشوكاني يقول الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح أو تنكح، قال ثم الخالة، يعني جعل الخالة بعد الأم. وسيأتي ما في هذا من الخلاف، لكن نبدأ أولا بما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب أمه أحق به متى؟ متى؟ يقول العلماء أمه أحق به بشروط. الشرط الأول أن تكون مسلمة. طيب وهل يمكن أن تكون الأم كافرة؟ الجواب نعم، متزوج بكتابية يهودية أو نصرانية. فحينئذ لو طلقها وطلبت الولد كيف ستنشئه وتربيه؟ على دينها، على دينها، تؤثر على دينه، على أخلاقه، تؤثر على صلاحه واستقامته. فلا حق لها في الحضانة إذا كانت مخالفة في الدين. حتى لو تنازعوا واقتصموا الحضانة للأب، حتى لو كان الأب مقصر في هذا الباب ولا يحسنه، الأب أولى بذلك. وجانب المفسدة في تقصيره بتربيته يغتفر أمام الحفاظ على دينه، ألا ينشأ كافرا يهوديا أو نصرانيا. هذا الأمر الأول، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام في الحديث الصحيح الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تكون أمه أمة. كيف؟ الآن قد مر بنا في كتاب النكاح أن الرجل قد لا يجد مهر الحرة ويخشى على نفسه العنت، للضرورة يجوز له أن يتزوج أمة، أن يتزوج أمة. اشترط على السيد أن الأولاد له، لأنه لو لم يشترط الابن يحمل اسمه، لكنه ملك لمن؟ للسيد. ابنك نعم، لكنه عبد عند السيد، يوقفه يبيعه يستخدمه، عبد له. وهذا من مفاسد الزواج بالأمة. لكن لو اشترط على السيد أن الأولاد ليسوا له وإنما هم أحرار تبعا له، لأنهم في الحرية والرق يتبعون الأم ما يتبعون الأب، فلو أنه شرط ذلك وقبل السيد، فحينئذ لو طلقها وقيل الحضانة للأم ستشغل، لأن الأمة مملوكة للسيد ووقتها مغصوب للسيد، ما عندها وقت فراغ تعتني به وتحضنه، قد يضيع يضيع. فلذلك إذا كانت أمة فلا حق لها في الحضانة. الثالث، إذا كانت هذه المرأة فاسقة، سواء كان العلماء يتكلمون على فسق الشهوة، يعني امرأة مثلا فاجرة، امرأة عندها فسوق، عندها مغتابة، نمامة، كذابة، عندها قطيعة رحم، عندها بذاءة لسان، طيب كيف ستنشئ الولد؟ سينشأ على حالها، المرأة على دين خليلة، فلينظر أحدكم من يخالف، صبحه كذب تعشيه كذب ويبقى على هذا الحال، وربما تأثر بها تأثرا سيئا. أعظم من ذلك أن تكون الأم على بدعة، أن تكون على بدعة وضلال، ينشأ على هذا، ينشأ على التحجب، على الضلال، على البدع، على الانحراف. والآن هناك رجال ونساء على البدع والضلالات، حتى على التكفير والتفجير ونحوه، نساء وأقل عقلا من الرجال، هي ناقصة عقل ودين، زاد الهوى في هذا، يعني أخذ ما بقي، أخذ ما بقي. قد تؤثر عليه في مثل هذا، يرى ويسمع، تؤثر عليه في هذا الباب فينحرف عياذا بالله. لا حق لها، لا حق لها، فاسقة فاجرة عندها على بدعة وضلالة، ولا سيما لو كانت البدعة من البدع الكفرية، على إفراط أو تفريط، غلو أو غير ذلك، هذه مصيبة. فيتأثر. ما ظنك لو أن المرأة المطلقة صوفية من غلاة التصوف أو رافضية، على إيش من الشؤون؟ هذا يدعو حسين ويدعو علي، وهذا ربما يا عيد روس، يا ابن علوان، يا صفية الدين، يا فلان يا فلان، من صغر، من صغر موالد وما أشبه ذلك. فلهذا العلماء يقولون لا حضانة لفاسقة. طيب كذلك أيضا يشترط أنها لم تتزوج، فإنها إذا تزوجت لا حق لها، كما في الحديث الصحيح الذي استدل به الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. لماذا؟ لأنها إذا تزوجت شغلت بالزوج الجديد، والغالب أن الزوج الجديد لا يرضى أو لا يصبر ويتحمل ابن غيره، وهو يرى أن هذا ابن لمن كان زوجا لها، تأخذه الأنفة، تأخذه الأنفة، وقد يؤذيه أو يهمله أو يحمله ما لا يطيق. ربما تعرض الويلات عند زوج أمه، عند زوج أمه، فقد يؤذيه ويضر به. فلذلك ما لم تتزوج هي أحق، إن تزوجت أخذ الزوج الذي هو الأب أولاده منها. طيب، قال العلماء فإن طلقت هل يرجع لها الولد أم لا؟ ما بقيت عند الزوج الجديد إلا أشهر ثم طلقها، هل تسترد الولد من جديد أم لا؟ على قولين، الراجح أنها تأخذه للأسباب الماضية، ولأنها أعلم بمصالحه وأدرى بتربيته. طيب، يبقى الولد على هذا، ولا تمنعه، ولا تمنعه من أبيه، لا تمنعه من أبيه، لا تمنعه من أبيه حتى يبلغ السن المذكورة وهي سن السابعة، لا تمنعه من أبيه أن يذهب إليه، أن يأتي الأب إليه. كذلك أيضا لو كان الطفل عند أبيه لا يمنعه من أمه ولا يمنع أمه منه، طالما أنه لا زال في هذا السن. أما إذا تركته الأم فالأمر واضح، لكن إذا بقي عند الأم فلا تمنعه من أبيه بزيارته، أو إذا كان لا زال طفلا صغيرا رضيعا جاء ليراه وما أشبه ذلك فلا تمنعه. والنفقة في حال الحضانة على الأب، النفقة في حال الحضانة على الأب، ينفق بالمعروف، الغني ينفق بحسبه، والمتوسط بحسبه، والفقير بحسبه، لأن الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلذلك يأتي بعض العامة وبعض الناس يستفتون يقول لك نريد منك أن تقدر لنا النفقة، هذا طلق زوجته وعنده ثلاثة أولاد، لا أستطيع أقدر لك نفقة. هذا يحتاج إلى عدلين ينظران في نفقة، في دخله وفي أسرته ونفقاته، يكون مثلا عنده أبوه وأمه وعنده زوجة ثانية وعنده أولاد كثير والبيت بالإيجار وعنده فاتورة ماء وكهرباء والراتب 40,000 وهؤلاء اثنان معه في البيت 10، طيب كم سيكون نصيب الاثنين؟ قالوا لا بد يسلم لهم 10,000. وين 10,000 من هؤلاء؟ انظروا كم إيجار البيت، كم نفقة هؤلاء، نفقة الزوجة والأولاد هما وكهرباء وبيت بالإيجار، فكم سيبقى؟ لا بد يقدر بحسب، له دخل كبير بحسبه، أقل من ذلك بحسبه. لذلك لو جاء إليك أناس وقالوا قدر، ما تقدر، يحتاج هذا إلى إن تراضوا فالحمد لله. لو قلت له كم تستطيع تدفع؟ قال أستطيع أدفع كذا. قال لهم راضون بهذا؟ قالوا نعم، خلاص اتفقوا على هذا. لو تنازعوا، لو تنازعوا نحتاج أن ننظر كم الدخل وكم الأسر الذي عنده وكم النفقات وكم يقدر لهذين، ما لهم إلا هذا، يكفي ما فيما معهم إلا هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، يقول رحمه الله تعالى ثم الخال. الإمام الشوكاني رحمه الله يجعل أن الحضانة بعد الأم للخال، يعني طلقت امرأتك عندك أولاد، الأم هي التي تقوم بحضانتهم، تزوجت، الحضانة تنتقل لمن؟ الشوكاني يقول للخال. ماتت هذه الأم، الشوكاني يقول للخال، الشوكاني يقول للخالة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. هذا القول لم يرتضيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد وجمع من أهل العلم المقدمين والمتأخرين، قالوا لا، العم، العم مقدمة، أقارب الأب للحضانة مقدمون على أقارب الأم، وإنما قدمت الأم وحدها لما عندها من مزيد العطف والحنو على هذا، وإلا عمته عندها من العطف أكثر من خالته، المتزوجة التي هي، لأن هذا منهم ومن أسرتهم ويحمل اسمهم وابن أخيها. فطيب كيف الجواب عن الحديث؟ الخالة منزلة الأم هو في باب الحضانة، وهو في باب الحضانة. نقرأ الحديث أولا، لأن الحديث له قصة، لأن الحديث له قصة. هذا الحديث الذي استدل به الشوكاني رحمه الله ما أخرجه البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة، ابنة حمزة بن عبد المطلب، لما ذهبوا لعمرة القضاء على خروجهم تبعتهم البنت وتنادي: يا عم يا عم، تنادي علي بن أبي طالب أخو حمزة وعلي عمها. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احملها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. حمزة عمه، نعم نعم، ليس أخوه إنما هو عم، شق لسان. حمزة عم علي بن أبي طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم، عمهما جميعا. طيب، قال: فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وخالتها تحتي، خالتها أخت أمها، يقول خالتها تحتي وأنا أحق بها. طيب، قال: وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، ابن أخي باعتبار التبني، وإلا زيد بن حارثة. وقال طيب، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. لماذا قال هذا الكلام؟ تطيب النفوسهم وخواطرهم. لو اختصم عندك مجموعة وقدمت واحد على الآخرين، البقية تنكسر نفوسهم. اجبرهم بكلمة، اجبرهم بكلمة، ولو في عطاء دنيوي، أعطيت هذا ما يكفي، قل له: لو كان يكفي كنت أعطيك هذه وهذه، أنت تستحق أعظم وأعظم، أنت بإذن الله لو حصل أي شيء أن تقدم على غيره. تطيب نفسك، ولا أقول لك أقل شيء في نفسك مجادل مجادل، ليش أعطى هذا ما أعطاني، فلماذا فعل كذا وكذا. لكن هذه الكلمة تغسل هذا الذي يكون في النفس والذي يكون في القلب. والإنسان الموفق من وفقه الله، أحيانا قد يكون إنسان يعرف مثل هذا وأكثر، وعند العمل أبدا ما يوفق لسانه للنطق مثل هذا. ولذلك يكثر الناقمون، يكثر من يكون في قلبه نقمة وفي قلبه شيء، لماذا ما قال، لماذا ما فعل. وتطيب النفوس وتأليف القلوب كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: تأليف القلوب أصل من أصول الشرع، تأليف قلوب الناس أصل من أصول الشريعة. وذكر هذا في سياق ماذا ابن تيمية؟ ذكره في سياق الكلام على الجهر والإسرار بالبسملة. قال: مذهب الإمام أحمد الإسرار بالبسملة، ومذهب الشافعي ما هو؟ استحباب الجهر. ومذهب أبي حنيفة الجهر. ومذهب الإمام مالك لا تقرأ أبدا، لا سرا ولا جهرا، ليست من فاتحة أصلا. فالإمام أحمد مع أنه يرى استحباب الإسرار، قال: إذا كنت في بلد اعتادوا على الجهر والإسرار قد يؤدي إلى فتنة ونفرة، قال: فتأليف القلوب مقدم، اجهر بها. الآن طالب علم قلت أبدا، سنة رسول الله يدقوا رسول الجهر، أعجبهم ليجلسوا. طيب، الناس ربما افتتنوا بعد الصلاة، ربما قاتلوا وضاربوا، قالوا غيروا الدين، جاءوا الدين جديد، ما يعرفون هذا الذي تعرف. لو جئت لهم بالتي أحسن وبينت لهم كلها فترة إلا قبلوا هذا منك، لكن في الأول ما يقبلون هذا منك أبدا، ما يقبلون منك، ويظنون أن الصلاة لا تصح إلا بها. واحد من الناس مر مرة في قرية وبعدها قدم سؤال حول البسملة، قال: شوف لا تجاوب ولا شيء، بس المصحف بس وافتح من أول سورة وعين البسملة موجودة ولا لا. قلت له: طيب انت الآن سائل ولا مسلم؟ قال: المهم بس أنا أقول لك خذ المصحف بس، هذا الجواب، خذ المصحف بس. وقدم أصلي بهم إسار كواحد شيء ما بس تابع الصلاة في حد الخدمة قال لي يديمهم كل شيء قال كسر أخذ حال وعلى هذا يعني يحصل ما يحصل بسبب هذا من يعني فتن. وبعض واحد من الأخوة من إخواننا مسجد من المساجد صلى واحد قطع الصلاة قال حنا بيت حلقات حنا بيت حلقات بسم الله أرضي بسم الله وهو في الصلاة يعني قطع الصلاة شيء حنا بيت حلقات بسم الله يعني مع أننا خريف أجل. فشيخ الإسلام يمثل بهذا المثال والإمام أحمد وأن تأليف القلوب أصل من أصول الشريعة. أنت إذا جهرتها ما ارتكبت محرما ولا تركت واجبا. والإمام ابن كثير رحمه الله يقول في بداية تفسيره قال أجمع العلماء على صحة صلاة من أسر وصحة صلاة من جهر. وهو من أئمة الشافعية أجمع العلماء على صحة صلاة من أسر وصحة صلاة من جهر. بعض الناس يظن أنك تحذف البسملة أو أنك ما تريد قراءتها. لا، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أي لا يجهرون بها. فالإمام يقرأها لكن سرا. وهذا كلام أهل العلم هنا وهناك. وبعض الناس ربما تأتيه في الحجاج ما يقتنع فتقول له طيب حجج ايش حكم الصلاة لمن أسر؟ الباطل. والله طيب مكة والمدينة ملايين من الناس في طول السنة يعني وأعداد غفيرة ويكونون أعداد كبيرة بالملايين في الحج والعمرة يصلون وراء إمام يسر الصلوات الخمس ايش حكم صلاتهم؟ يقول لك أيوة أما هذه صحة. قلت له حديث البخاري مسلم ما اقتنع. تقول له في مكة قال له هذه صحة أما هذا كلام سليم. حجيت أنت؟ قال نعم. صليت وراءهم؟ قال نعم. كنت عيد الصلاة؟ قال لا. صلاتهم صحيحة وصلاة الملايين صحيحة. الله عز وجل يجعل يرضى بأن يؤم بيته في هذا المكان شخص صلاته باطلة وصلاة الناس باطلة؟ يقول لك لا. يقول له طيب فكيف إذن؟ على كل حال الذي كان الكلام عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع جعفر مع زيد بكلام طيب نفوسهم. هذا الحديث اختار جمع من أهل العلم ومنهم الشافعية والإمام الشوكاني اختار هذا القول أن الحضانة بعد الأم للخال. إذا تزوجت الأم للخال، إذا طلقت الأم، إذا ماتت الأم للخال. طبعا هذا في حال كون الخالة راضية بذلك. أما لو كانت الخالة تقول من يأخذ من ذي عندي؟ من يزيد يحضن لي اثنين ولا ثلاثة من الذي في البيت؟ هذا أمر آخر. لكن هذا في حال كون الخالة مستعدة لذلك ومطالبة بذلك. المذهب جمع من أهل العلم أن الحضانة للخالة. الشوكاني رحمه الله الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرتضي ذلك، لأنه على هذا القول الخالة الشوكاني يقول ثم الأب ثم يعين الحاكم، يعني بعد الأب يقول الأم ثم الخالة ثم ترجع الحضانة الأب ثم مش الأب هو الذي يختار من يربي ولده، الحاكم يختار. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، الأب الأم ثم الأب ثم أقارب الأب من أم الأب الجدة ثم العمات ثم الأخوات ثم بعد ذلك ترجع الحضانة إلى جهة أقارب الأم. الشوكاني ابن تيمية رحمه الله يقول كما في 17 من مجموع الفتاوى صفحة 16200 إلى 17200 قال الأم أصلح من الأب لأنها أو أرفق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله يعني الطعام وأخبر وأرحم فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضوع، فتعين في حق الطفل غير المميز بالشرع. طيب هذا الكلام على الحضانة كلام سابق. طيب فيما يتعلق بتقديم الخالة أو العمة قال رحمه الله تعالى كما في 34 مجموع الفتاوى صفحة 22 و100 قال مجموع أصول الشريعة يقدم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن فوقهن فمن قدمهن يعني أقارب الأم في الحضانة فقد خالف الأصول والشريعة. ابن تيمية يقول أصول الشريعة تقتضي أن أقارب الأب في الحضانة مقدمون على أقارب الأم. قال ومن قدم أقارب الأم على الأب فقد خالف أصول الشريعة، فقد خالف أصول الشريعة. ثم قال العمة أحق من الخال، وكذا نساء الأب أحق فيقدمن على نساء الأم، لقرابات الأم من الجدة والأخوات. قال وكذا نساء الأب أحق فيقدمن على نساء الأم لأن الولاية للأب وكذا لأقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل. وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها. يعني لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ببنت حمزة لزوجة جعفر التي هي خالتها، قال لأن جعفر طلب نيابة عن زوجته، وأما صفية التي هي العمة ما طلبت، والذي ما يطلب يسقط حقه، والذي لا يطلب يسقط حقه. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشوكاني يقول ثم الأب، ثم الأب. نعم، الأم إن تنازلت عن الحضانة أو أبت ترجع إلى الأب. قال ثم يعين الحاكم، لا، الصحيح أنها ترجع إلى قرابة الأب ثم بعد ذلك قرابة الأم. لا يوجد أحد الحاكم يعين من يقوم بحضانة هذا الطفل لئلا يضيع، من هو أصلح وأنفع. ثم النفقة من مال الطفل إذا كان أبوه قد مات، وإن كان الأب مطلب فينفق الأب من ماله وينظرون من يقوم بحضانته. قال ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. قال وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي. ما هو سن الاستقلال؟ ليس البلوغ، إنما هو سن السابعة. وقد جاء بطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمه على غير الإسلام وأبوه على الإسلام، وهذا من أدلة من لا يرتضي بما سبق. يقول بل الأم أحق ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة. لما جاء ذلك الطفل وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا؟ قال أبي. من هذا؟ قال أمه. قال اختر أيهما شئت. فمال إلى أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، اللهم اهده، فعطف على أبيه وأخذ أبوه بيده. طيب الآن من لنا يدعو دعوة مستجابة ويعطف إلى أبيه؟ الأب إذا كانت الأم كافرة لا حضانة لها ولا حق لها. طيب تخيير الصبي بين أبويه من أدلته أيضا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. طيب إذا اختار الأب بعد السابعة، أما وقت الحضانة النفقة على من؟ على الأب. طيب بعد السابعة لو اختار الأم النفقة أيضا على من؟ على الأب، النفقة أيضا على الأب. وإن اختار الأب فالأمر واضح. طيب فإذا اختار الطفل أباه فيبقى عند أبيه ولا يمنعه من زيارة أمه ولا يعلمه العقوق وينشئه عليه. فإن اختار أمه قال العلماء يبقى في النهار عند أبيه، مع أنه اختار من؟ اختار أمه. قال يبقى في النهار عند أبيه ليربيه ويؤدبه ويعلمه. أجعل ابن مرة بعد أن يصل عند الأم، والعام يقول لك ابن مرة نص رجال، عاد يقولوا إذا صلح الله، مش يعني أنه هكذا يعني على الإطلاق، فإذا صلح الله عاد نص رجال. فالمهم أنه الأب يعني أشد حزما من الأم. ولذلك جاء إلى بعض قضاة السلف بطفل وكان يريد أمه، قال له الأب قل للقاضي لماذا؟ قال لأنها تسمح لي باللعب ولأنها لا تلزمني بالقراءة والكتابة. قال إذن يأخذه أبوه، يأخذه أبوه. فالعلماء يقولون لو اختار الطفل أمه فيبقى في النهار عند أبيه ليعلمه ويؤدبه ويكون معه يذهب ويرجع، يعلمه من الحرف من الصنائع، يعلمه في أمر دينه ودنياه، ويبقى في الليل عند الأم، خليها تنومه تشمه ويعني كذلك أيضا تستريح نفسها بقرب. قالوا فإذا كانت البنت أنثى فتبقى عند الأم، تبقى عند الأم ولا تمنعها من الأب. لماذا؟ لأن الأم أدرى بتربيتها وتعليمها أمور التربية وأمور البيت وأمور المهنة وغير ذلك، فإذا اختارت الأم بقيت عند الأم، وإن اختارت الأب بقيت عند الأب وتذهب أيضا إلى الأم، وتذهب أيضا إلى الأم ولا يمنعها، ولا يمنعها منه. طيب قال فإن لم يوجد أكفله من كان في كفالته مصلحة. إن لم يوجد لا أب ولا أم ولا أحد من هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني، يقول يكفله من في كفالته مصلحة. إيش معنى من في كفالته مصلحة؟ الوارث له، القريب له، الذي بينه وبينه مصلحة ومنفعة، هو الذي يقوم بكفالته. فبهذا يكون قد انتهى الكلام على ما يتعلق بالحضانة. العلماء رحمهم الله تعالى يستثنون مسألة، يقولون لا يخير الصبي إلا بشرطين، لا يخير الصبي بين أبيه وأمه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون أبواه صالحان للحضانة. لو كان الأب كافرا يقول يبقى عند أمه، لو كانت الأم كافرة أو فاسقة أو كانت الأم مجنونة أو غير صالحة للحضانة يضيع الطفل، ما يخير، ما يخير. إذا كان أحد الأبوين غير صالح للحضانة فلا يخير، فلا يخير هذا الولد. الشرط الثاني يقولون أن يكون الغلام عاقلا، عاقلا يعني لو كان معتوه أو كان فيه خلل في عقله يبقى عند الأم لأنها أرفق به وأصبر عليه من الأب، هو يعني معتوه وفيه يعني عقله خلل فتقول له شيء يعمل شيء آخر، الأب ما يصبر ما يحتمل، يعمل أشياء على سبيل الخطأ كثير، فبسبب الخلل في عقله الأم أصبر. إذن العلماء يقولون يخير الطفل بين أبيه وأمه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الأبوان صالحين للحضانة. الشرط الثاني أن لا يكون الطفل، أن يكون عاقلا، لا يكون مجنونا ولا مخللا. فإن كان كذلك فالأم أحق. ينظر في السبب، يعني ينظر في سبب الرفض، لأنها قد ترفض بسبب من الأسباب. فإذا رفضت الأم لغير سبب فنعم، لأنها تحرمه من حنانها وعطفها وربما يتعرض لشيء من الضياع. أما إذا كان هناك سبب أو كان هناك دخل من أصلح وكان هناك مشكلة ستثور بينهم هذا الأمر آخر، لكن إن لم يكن هناك سبب قد تعرضه للضياع وهي أرأف وأحق به. وهذا الأصل، الأصل في الأم مهما كان أنها أرأف بالطفل من الأب. نعم هناك في بعض البيوت الطفل يخاف من أمه أكثر من أبيه، الأم كأنها ضابط يعني في البيت يعني ولا أحد يخالف، والأب سهل لو يعني قلبوا البيت رأسا على عقب ما لكم يا أولاد اهدوا دعوا الله أصلحكم، طيب كسروا خربوا إيش فيه هيا طيب أنا أرى لكم مرة ثانية لا تزيدوا مرة ثانية، والأم ربما تقوم يعني تأخذ لها عصا يلب لهؤلاء، لكن هذا يعني قليل عكس الأصل، الأصل هذا. وكل واحد أدرى بنفسه بزوجته بأولاده، ويعني بعض الذين يضحكون الله أعلم إيش السر، لكن هو هذا. طيب جاء الوقت، جاء الوقت المؤذن يأذن كالمعتاد، الأسئلة إن وجدت بعد العشاء. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. من الأسبوع القادم إن شاء الله كتاب البيوع قولوا للتجار يحضروا بالذات طلبة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن المحاضرة الأسبوعية، ومحاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الزماري حفظه الله، وذلك في جامع البر جوار مستشفى الثورة بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. لا سؤال لما يتعلم بالزجرة الحضانة. الآن من إخواننا من يسكن في بلاد غير المسلمين ويريد من الأم أن تنقل في بلاد مثل أمريكا أو أوروبا وغيرها من أجل أن يحصل الطفل على جنسية ويرضى على تلك الحالة. طيب هي مطلقة الآن؟ يا سواء كان مطلقة أو غير مسألة الحضانة. الكلام عن الحضانة في حال ما إذا طلقت هذه المرأة، لكن طالما أنه بين أبويه وهما في بلاد الكفر يطالبان بالرجوع إلى بلاد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، وهذا يدل على غلط مثل هذا الأمر وعظم إثمه. فأما ما يتعلق بالحضانة فهو من آخر عند الطلاق. الحديث هذا يا شيخ هناك من يقول بأنه خاص يا شيخ الله ما لو كان الشخص يعني منفردا في مجتمع كامل. من أين له هذا؟ ما تخصيص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآراء والاجتهادات غير مستساغ عند علماء الإسلام وعلماء الأصول على وجه الخصوص، فالحديث العام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص، وإنما يخصه الكتاب والسنة. واختلفوا في تخصيص القياس والإيمان للنص من القرآن والسنة، فمثل هذا عند أن يأتي ويقول فمعنى هذا أنه إذا كان الشخص منفردا، أما لو كان مع أهله فلا، الأمر أشد مع أهله يكون أشد. طيب هل لمن حج عن شخص متمتعا أن يعتمر لنفسه إذا خرج إلى الميقات؟ نعم، لو أن الشخص كان نائبا عن غيره في الحج وقالوا له حج تمتعا أو أحسن الأنساك فيتعين التمتع، فيكون حينئذ أحرم بعمرة، عند ذهابه اعتمر طاف وسعى وتحلل ثم بدا له أن يذهب إلى المدينة، عند ذهابه إلى المدينة رجع بعمرة، عمرة ثانية تكون له. وكذلك أيضا لو كان سيذهب إلى المدينة أولا على نظام الوكالة في التفويج واستطاع أن يتقدم ويصل إلى مكة فاعتمر العمرة الأولى، العمرة الأولى له ويجعل عمرة التمتع هي الثانية، ولا مانع أن يكون الحج لشخص والعمرة لآخر. السؤال أيضا إذا أهل الحاج قالوا حج مثلا قارن أو مفرد حرمهم العمرة، خلاص إذا شرطوا عليه ذلك وقبل يبقى على هذا، ليس له إلا أن يذهب إلى المدينة مثلا بعد الحج ليأتيه عمرة. الله السؤال فيما يتعلق بالحج يقول يعني لو أن الذين وكلوه بالحج شرطوا عليه أن يكون مفردا أو متمتعا، أن يكون مفردا أو قارنا، فلا يستطيع أن يأتي بعمرة، لأنه إذا أحرم بالحج في أشهر الحج فسيبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم النحر، فماذا يعمل؟ إذا ذهب إلى المدينة أو خرج إلى الطائف مثلا ورجع بعمرة تكون له، إذا لم يستطع فالمؤمنون على شروطهم اشترطوا هذا، لكن ينبغي له أن يبين لهم أن التمتع هو أفضل الأنساك عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب إلى أنه يجب أن يكون متمتعا كما اختار هذا ابن حزم ومال إليه ابن القيم واختاره العلامة الألباني رحمه الله وغيرهم، فإذا بين لهم سهل عليه الأمر. طيب هذا سؤال يعني بعض الخط يعني غير مفهوم، لكن أنا يعني فهمت من الكلام أنه يتكلم عن الحضانة والطفل في 3 سنوات وما أشبه ذلك، فالمهم أن الطفل إذا كان في سن الحضانة دون سن السابعة فإن الأحق بحضانته هي الأم إذا توفرت فيها شروط الإسلام والعدالة والحرية وعدم الزواج، فإنها إذا تزوجت فإن الطفل يأخذه أبوه، يأخذه أبوه. فإذا كان عند الأم شيء من الفجور أو الفسوق أو كانت على كفر أو رقيقة فلا حق لها في الحضانة، لأن المقصود بالحضانة حفظ الطفل. فالأم إذا كانت ستؤثر عليه بأخلاقها السيئة وكذلك أيضا بدعوته إلى دينها، كان تكون على يهودية أو نصرانية عياذا بالله، فسيتأثر هذا الطفل. فهذا الذي فهمته من الكلام بالإجمال، الخط غير واضح والورقة أيضا نحن. نعم تفضل. لم يعتمروا عمرة الإسلام، لم يعتمروا عمرة الإسلام الذين تعتمر عنهم. إذا كان لم يعتمروا عمرة الإسلام لا بأس، مثلا وباستثناء التنعيم يعني تكرار العمرة من التنعيم لا، لكن أنت ذهبت بعمرة مثلا في ربيع عن نفسك أو في رمضان عن نفسك ثم ذهبت إلى المدينة سترجع بعمرة، إذا كان أبوك أو أمك أو أخوك أو قريبك أو من تريد أن تعتمر له لم يعتمر عمرة الإسلام فلك أن تعتمر عنه. فإذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فالدعاء له أفضل، ولو كانت أما أو أبا. وتكرار العمرة للشخص أو لغيره من التنعيم هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولما اعتمر ما كان يكرر، ولما حج حجة الوداع كان قارنا وكان الصحابة متمتعين. عائشة رضي الله عنها احتاجت أن تذهب وتعتمر إلى التنعيم ظنا منها أن عمرة القران ليست كعمرة التمتع وأن ضراتها سيرجعن بعمرة وحج فترجع هي بحج. أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن وتأتي بعمرة. ما قال للصحابة بدل ما ننتظر إلى أن تذهب للتنعيم وترجع نعتمر سواء، ولا قال لهم من شاء أن يعتمر عن قريب له فليعتمر، ما فعل هذا أبدا. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا من البدع، يرى أن هذا من البدع. كم من الناس يذهب وبعضهم طلبة علم هو يسمع ويعرف الراجح، إذا وصل إلى هناك هزه الشوق، يرى الناس تنعيم ريالين قال ريالين عمرة وأرجع أمي أبي فلان، وبعد ذلك يحلق هذا الرأس جزء هذا الواحد والجزء الثاني الواحد وقف الرأس الواحد وبعضهم الشنب الواحد ولحية الواحد، مع أن الشنب واللحية لا تدخل في النسب ولا يجوز حلق اللحية لا في عمره ولا في عمره، لكن هكذا فعني هكذا الشيطان يشول لبعض الناس. نعم يا خمس مرات بلى، لكنه ليس من قاتل. من كان حاله كحالها، من كان حاله كحالها فليفعل كفعلها، لأنه لما أذن لها معه 20,000، حتى أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ما قال له هات عمره معك وهو مرافق لها. الإذن له سبب، يعني لا الإذن له سبب، لما ظنت مع أنها كانت قارنة وحاضت بشرف، حاضت بشرف فدخل عليها الحج وهي في الحيض طهرت بعرفة، يعني دخلت مكة وهي حائض، فظنت أن طالما أنها صعدت مباشرة إلى منى ظنت أنها ليس لها أي عمرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنها سيكون هذا الإحرام لحجها وعمرتها. فقالت ضراتها سيرجعن بحج عمرة، هي ترجع بحج واحد فقط وأمور الضرات تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشفقته ورحمته ولهذا الظرف وهذا الحال أذن لها أن تذهب، ولم يأذن لغيرها ولا ندب غيرها، وهو أحرص الخلق على الخلق وأنصح الخلق للخلق وأعظمهم دلالة للخلق على الأجر. ما دلهم على هذا؟ لو كان في منفعة ومصلحة سيقول لهم فعلوا مثل هذا، أو حتى لأخيها عبد الرحمن. لماذا نحن سلفيون؟ طيب إذا اختلف العلماء قلنا العالم الذي يأخذ بقول ويفتي به هو خطأ مأجور ولن تابعوه على الخطأ، والعالم الذي يأتي بالصواب والدليل معه نأخذ بقوله وله أجران هو. أما المخطئ من تابع الخطأ. الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني يقولون بذلك، وهما هما في الإمامة والدين والعلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يكرر، مش مرة واحدة فقط، 4 مرات ولم يكرر، ولم يأمر من معه أن يكرر، بل كان قد حرم من مكة أيام الهجرة سنين، فلما قدر لهم أن يعتمروا عمرة القضاء مع أنهم بقوا بمكة أياما والتنعيم قريب، ما قال لأي واحد منهم فالآن لنا كثير ويلا إلى التنعيم نذهب ونرجع، ما قال لهم هذا أبدا ولا فعله، ولا فعله أحد من أصحابه فأقره. كذلك في حجة الوداع حج معه ذلك الجمع الغفير، وأناس جاءوا من اليمن وأناس جاءوا من الطرقات، ويصعب عليهم في الزمن الأول ما يتيسر في هذا الزمن من حيث الرجوع، ما أذن لأحد ولا ندب أحدا، بل ذهبت عائشة وهم بالانتظار انتظروها وما ذهب أحد إلى ذلك المكان. يعني هناك من يقول له إذا بالحج، سواء التنعيم سواء الشميسي سواء أي مكان أي مكان عرفة. لا ما أقول هذا، ما في إلا جاء من المدينة أو جاء من الطائف، الآن باعتبار أنشأ سفرا جديدا، هذا سفرة جديدة. ولذلك قالوا متمتع، يعني لماذا كان عليه هدي تمتع؟ قالوا لأنه ترفه بترك أحد السفرين، جمع نسكين في سفرة واحدة، قالوا ترفه بترك أحد السفرين، جمع نسكين بسفرة واحدة. أما هذا وصل إلى مكة ثم ذهب إلى المدينة، جاء من الميقات البعيد سيأتي بعمرة أخرى، أما كل شوية يخرج للتنعيم لا، جدة ليست ميقاته. لذلك أهل جدة ميقاتهم من جدة، الذي يقول بعمرة المكي ونحوه الذي هو في جدة ويريد عمرة مثلا هذا الأيام من بيته يلبس الإحرام من طلق مكة، ما يخرج إلى يعني يلملم ولا إلى أي مكان آخر. وكذلك الذي في بحرة، وكذلك الذي في الشميسي، والذي في مثلا الشرائع، والذي في أي مكان آخر على هذا الحال. سن الاستقلال يعني تمام السابعة ودخول الثامنة، إذا تمت له سبع، فإذا تمت له سبع فقد حصل له سن الاستقلال. نعم يعني سنة الثانية قلنا كما نعم عندهم عن حلق الحج. خلاص الذي ذهب واستفتى وعمل بفتوى لأنه عامي أو ما يعرف، خلاص يعني هذا ما نقول له شيء، لكن طالب علم أو شخص يسأل ويقول بينوا لي وبين له هذا، خلاص وقد ذهب وفعل بناء على فتوى سأل شخص من أهل العلم يثق به، الله يتقبل منه، ما نقول له شيء. طبعا إذا كان يعني قد فعل لك من دين الله ثلاث بناء على فتوى هذا أمر آخر. هل تبقى مرة ثانية؟ طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.